الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وغوثنا وملجأنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. في هذه الآية يخبرنا الله تعالى عن الكعبة الشريفة بأنها مباركة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وبكة من أسماء مكة، وهذا البيت هو المسجد الحرام في مكة المكرمة، مسجد الكعبة. والكعبة سميت كعبة لأنها مكعبة الشكل، لأنها مكعبة الشكل. وأول من بناها على ما قاله بعض السلف هو آدم عليه الصلاة والسلام. وآدم نبي رسول، والكعبة الشريفة بناها من 7 أجبل، يعني من حجارة أخذها من 7 جبال. حتى إن من العلماء من ذكر أن من بين هذه الجبال جبال لبنان. ثم هذه الحجارة التي أخذها آدم عليه السلام ووضعها في بناء الكعبة صارت مشرفة مكرمة مباركة بعدما صارت كعبة، يعني بسبب أنها صارت كعبة صار فيها هذا الشرف وهذه البركة. وقبل ذلك هذه الحجارة لو رأيناها في الجبال ما كنا نتمسح بها ولا كنا نقبلها، لكن بعدما صارت كعبة نزلت فيها هذه البركات، وصار لها هذا الحكم فصارت مباركة، فصرنا نقبلها ونتبرك بها بعد أن صارت كعبة. وإذا كانت الكعبة هذه الحجارة الشريفة المباركة هي مباركة بنص القرآن مباركا، فإذا كانت هذه الحجارة صارت مباركة لأنها صارت كعبة، فكيف بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا شك، لا شك أنه صلى الله عليه وسلم أعظم بركة، لا شك أنه أعظم بركة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله على الإطلاق، والرسول عليه الصلاة والسلام كله بركة بلا استثناء، وهو صلى الله عليه وسلم جاءنا بالتوحيد والإيمان والإسلام، وهو أبعد خلق الله عن الشرك. الرسول أبعد خلق الله عن الشرك، فلا يدعو إلى الشرك ولا يشجع على فعل الشرك ولا يحسن الشرك ولا يحث عليه ولا يزينه لأحد، بل جاء ليمحق الشرك. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء؟ يعني هذه أشهر أسماء النبي، وإلا فأسماؤه أكثر من خمسة، ولكن معنى هذا الحديث لي خمسة أسماء يعني من أشهر أسمائه هذه الخمسة. ومن هذه الخمسة ماذا قال؟ قال وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. يعني النبي جاء ليمحو الكفر، جاء ليمحق الكفر، جاء ليسحق الكفر. فلما دعا إلى التبرك وعلم التبرك وشجع عليه، وهو أذن لهم للصحابة أن يتبركوا به وبآثاره، وحضهم وشجعهم وعلمهم ذلك، تبين أن هذا التبرك ليس فيه شيء من الشرك وليس مخالفا للشرع، وإلا ما كان الرسول يفعله، وإلا ما كان الرسول يفعله، ولا كان يسكت لهم عليه، ولا كان يشجعهم، ولا كان يحثهم عليه لو كان شركا أو لو كان محرما بزعم الوهابية. فالتبرك بالأنبياء والأولياء والصالحين وبقبورهم جائز، جائز موافق للشرع، ليس شركا وليس حراما وليس ضلالة وليس مخالفا للدين. ثم إن أدلة التبرك كثيرة جدا، أدلة التبرك كثيرة جدا، ومن هذه الأدلة أيضا من القرآن. لاحظوا بشو بدأنا؟ بآية من القرآن، وأيضا من القرآن ما أخبر الله عنه عن نبيه وحبيبه يوسف عليه الصلاة والسلام، أنه قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، إلى قوله تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، يعني رجع إليه بصره. يعقوب عليه الصلاة والسلام نبي كريم، يعقوب هو والد نبي الله يوسف عليهما السلام. يعقوب لم يبعث نبيا وهو أعمى، لا، عندما بعث وصار نبيا كان بصيرا، يعني كان يرى بعينيه، ما كان أعمى. إنما هذا العمى شيء طرأ عليه بعد النبوة، من بعد ما صار نبي، لأنه الأنبياء لا يبعثون من الأول وهم عميان، هذا لا يحصل، إنما هذا شيء طارئ طرأ عليه بعد النبوة. ثم هذا العمى الذي أصاب يعقوب لم يستمر، إنما ذهب عنه بعد ذلك، وهو عمي عليه الصلاة والسلام من شدة حزنه على نبي الله يوسف، على ابنه نبي الله يوسف. ويعقوب كان يحب يوسف هذه المحبة العظيمة الكبيرة، وكان متعلقا به إلى حد كبير، ليس لمجرد الدنيا، لا مش للدنيا يعني، إنما كان يعرف، كان أوحي إليه أنه يصير نبيا، وأنه ينفع الناس نفعا عظيما كبيرا جدا، وأنه يخرج أهل مصر من عبادة الأصنام والأوثان، وينقذ الناس من الهلاك أيام المجاعة. فيوسف من أعظم الأنبياء قدرا، فيعقوب كان يحبه لأسباب دينية، وابنه وكان يعرف أنه سيصير نبيا، فمش إنه تفرقة بين الأولاد والإخوة والأولاد الصغار هكذا لغرض دنيوي، لا ليس لغرض دنيوي، الله أوحى إلى يعقوب أن هذا يصير نبيا، أن ابنك هذا يعني يوسف يصير نبيا. فلما كاد له إخوته ليوسف، لما كادوا له وتآمروا عليه وآذوه وكذبوا على أبيهم وافتروا وأرادوا أن يقتلوا يوسف وألقوه في الجب ثم باعوه صورة، صورة هو ليس عبدا مملوكا لهم، هو ليس عبدا مملوكا لهم، إنما صورة باعوه بيع العبيد ليخلصوا منه. مع هذا الله تعالى حفظه من كيدهم ومن تآمرهم، كادوا له كثيرا وتآمروا عليه كثيرا من صغره، من صغره وهم يكيدون له، لكن هو محفوظ لأنه سبق في تقدير الله أنه يكون نبيا ويكون له هذا الشأن العظيم. ثم يوسف عليه الصلاة والسلام لما أخذته السيارة يعني القافلة إلى مصر وصار بعيدا عن أبيه، يوسف عليه السلام كان محفوظا بعيدا عن الأعمال المشينة القبيحة حتى في صغره، وحتى لما كان بعيدا عن أبيه، لأنه سبقت له العناية من الله. ويعقوب صار يشتد عليه الحزن والألم والنكد والهم والغم لفراق يوسف، وفي كثير من أوقاته يذكره ويتحسر عليه ويتشوق للقائه، فمن شدة حزن يعقوب فقد بصره، من شدة حزن يعقوب ذهب بصره من شدة الحزن على يوسف. فيوسف عليه السلام بعث بقميصه ليوضع على وجه يعقوب، مع أنه يعقوب نبي ويوسف نبي، لكن يفعل الله ما يشاء، يعني سيدنا يعقوب نبي لكن ربنا يفعل ما يشاء. فبقميص يوسف ارتد بصر يعقوب لما جاء البشير، البشير يعني الذي يحمل القميص الذي أرسله يوسف ووضعه على وجه يعقوب عليه الصلاة والسلام، رجع إليه بصره، صار يرى. فهذا دليل قرآني على حصول وحدوث وجواز التبرك، على جواز التبرك، وأن الأنبياء فعلوه، وأن الأنبياء فعلوه. يوسف أمر بذلك وأرسل قميصه، ويعقوب هو النبي وضع على وجهه أيضا، يعني فعل ذلك وأقره، ثم رجع إليه بصره. فهذا دليل قرآني من فعل الأنبياء على التبرك، هذا دليل قرآني من فعل الأنبياء، يعني القرآن يخبرنا عن فعل الأنبياء أنهم تبركوا وأنهم أقروا التبرك، بل وأمروا به، بل وهم فعلوه. يعقوب تبرك بقميص يوسف، فمن يجرؤ أن يقول إن يوسف كفر؟ ومن يجرؤ أن يقول إن يعقوب أشرك؟ من قال أو يقول ذلك فهو الكافر عدو الله، فهو الكافر عدو الله. فإذا التبرك بآثار الأنبياء والأولياء جائز بلا شك، جائز بلا شك. ومن هذه الأدلة أيضا، ومن هذه الأدلة أيضا ما فعله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه كما في صحيح مسلم في حجة الوداع عندما حلق شعره الشريف صار يقسمه ويوزعه بين الناس، بيده يوزع، وأعطى أم سليم أن توزع، وأعطى لأبي طلحة الأنصاري أن يوزع، والحلاق صار يوزع، فالنبي يوزع في من يليه، وهؤلاء كل يوزع في من يليه. وكان مع الرسول في حجة الوداع قريب 100,000 إنسان، والنبي كان في كل حج أو عمرة يحلق بالموسى، يعني يزيل شعر رأسه كله بالمرة يعني، فصار يوزع الشعر والشعرتين، الشعر والشعرتين. والشعر عندما يكون كثا أو طويلا كم يكون؟ بالآلاف، بالآلاف. وإذا كان طويلا أحيانا يقص منه، يعني النبي كان في بعض المرات يصل شعره الشريف إلى أذنيه، وأحيانا إلى منكبيه وإلى كتفيه كان يصل أحيانا. فلما يوزع والشعر بهذا الطول، الواحدة يعني قد تكون 20 سنتي، أو قد تكون 30 سنتي، أو قد تكون 40 إذا من هون إلى الرقبة أو إلى الكتف، قد تكون 40 سنتي، يعني هذه كم قطعة تصير. ولذلك السلاطين من بني عثمان كان معهم آلاف الشعرات، آلاف الشعرات. فالنبي كان كلما حج أو اعتمر يحلق بالموسى، والمرات التي لا يحلق بالموسى يقصر من شعره. وكل هذا كان يأخذه الصحابة، وما كانت تقع شعرة واحدة في الأرض إلا في يد بعض أصحابه، شعرة واحدة ما لا تقع في الأرض. حتى إنه ورد في التحفة فيما رواه الحافظ ابن عساكر عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه، قدم مرة طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقدم القصعة الوعاء اللي فيه الطعام للرسول، وقعت شعرة من رسول الله من لحيته الشريفة في الطعام. أبو أيوب رآها فأخذها، رآه النبي ما فعل، فقال له الرسول: لا يصيبك السوء يا أبا أيوب، لا يصيبك السوء. ما أنكر عليه، ما أنكر عليه، ما اعترض، بل أقره وأخبره أنه يحفظ ببركتها إن شاء الله، لا يصيبك السوء يا أبا أيوب. هذا رواه الحافظ ابن عساكر في التحفة. فإذن الرسول كان بنفسه يوزع شعره الشريف، وهنا لا جواب عن هذا الفعل إلا جواب واحد، وهو أنه فعل ذلك ليتبرك الناس بشعره. لأي غرض وزع شعره؟ ليتبرك الناس به وليبقى بركة في الأمة. فمن يأتي بعد ذلك من أمته ولم يره يتبرك بأثره، يتبرك بشعره الشريف. وكما روى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وصار هو يوزعها بين الناس، قلم أظفاره. والأظافر والشعر لا يؤكل، لا يؤكل، إذن لماذا يوزعه؟ للبركة، لأجل البركة. ومن أدلة ذلك ما فعلته السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي أم المؤمنين، السيدة الطاهرة الجليلة الولية الصديقة بنت الصديق، حبيبة الله وحبيبة رسول الله، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل الثريد على الطعام كفضل عائشة على سائر النساء. عائشة من حيث الفقه والعلم هي أول امرأة، من حيث الفقه والعلم هي أول امرأة، هي أفقه النساء، أعلم نساء العالمين. أما من حيث الفضل فهي الخامسة: مريم، فاطمة، خديجة، آسيا، عائشة. هذا الترتيب في الفضل هكذا. أما في العلم فعائشة هي الأولى. وكان الوحي ينزل على رسول الله وهو في لحافها، ينزل الوحي على الرسول وهو في لحاف عائشة، والرسول كان يحبها محبة عظيمة، كان يحبها محبة عظيمة صلى الله عليه وسلم. فهذه السيدة عائشة أم المؤمنين التي لمست ومست الرسول وتبركت به ومنه كثيرا كثيرا كثيرا، لم تعتبر نفسها مستغنية عن التبرك بآثاره وهي تموت وهي تحتضر. فقد روى الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في كتابه الإتحاف، إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين في الجزء العاشر، أنها رضي الله عنها وهي تموت تحتضر أخرجت لهم قطعة من قميص رسول الله وقالت: إذا أنا مت ضعوها على صدري لعلي أنجو ببركتها. وهذه السيدة عائشة رضي الله عنها الولية الصديقة، الولية الصديقة. انظروا كيف تعتني بقطعة من ثوب الرسول، قطعة قماش، لأن الرسول كان لبسها، لمسها، صارت مباركة، خبأتها، تعتني بها، تريدها معها للقبر، تريدها معها للقبر. تقول: إذا أنا مت ضعوها على صدري لعلي أنجو ببركتها. من هذا، من شدة تواضعها. هي رضي الله عنها تعرف أنها ليس عليها تلك الذنوب العظام، لكن هذا من شدة تواضعها، لأن أمر القبر والآخرة ليس شيئا هينا، لكن هذا من شدة خوفها رضي الله عنها. الحاصل، هذه السيدة عائشة التي هي داخلة في قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أزواج النبي أمهات المؤمنين، وقد نزل القرآن ببراءتها على قول بعض العلماء 14 آية، وبعضهم يقول أكثر من ذلك، 16 آية نزل في براءة عائشة. ومع هذا انظروا إلى عنايتها بقطعة من قميص النبي، تقول إذا أنا مت ضعوها على صدري لعلي أنجو ببركتها. فإذا كان هذا فعل زوجة الرسول، حبيبة الرسول، من تبركت بالرسول وكانت تنام معه وتلمسه ويلمسها وتغتسل هي وهو من وعاء واحد يغتسلان، كيف يقال عن التبرك شرك؟ كيف يقال عن التبرك بآثار النبي شرك؟ فالذي يكفر المسلمين، الذي يضلل الأمة لأجل أنهم يتوسلون بالنبي أو يتبركون بالنبي أو بالأنبياء والأولياء والصالحين، الذي يكفرهم وينسبهم إلى الشرك هو الكافر، هو الكافر. لأن الأمة لا تجمع على ضلالة، الأمة محفوظة من أن تجمع على ضلالة. وقد قال العلماء: وهل بعد الإجماع إلا الضلال؟ وهل بعد الإجماع إلا الضلال؟ لذلك ينبغي أن نعلم الصغار والكبار أن يتعلقوا بمحبة رسول الله، وأن يزدادوا حبا به وله، واقتداء به، وثباتا على نهجه، وتمسكا بشرعه، وتبركا بآثاره، وأن هذا شيء أذن به الشرع وسمح به الشرع، وأنه لا شيء فيه يخالف الشرع، لا شيء فيه يخالف الشرع. فالتبرك بالنبي وبآثاره وبالأنبياء والأولياء وبآثارهم أمر جائز موافق للدين، وأدلته كثيرة جدا جدا جدا. أدلة التبرك كثيرة، من القرآن، من الحديث، من فعل الصحابة، من فعل التابعين وأتباع التابعين، من نصوص العلماء، من إجماع علماء المذاهب الأربعة من عهد الصحابة وإلى اليوم، اتفقت الأمة على ذلك. من عهد الصحابة وإلى اليوم اتفقت الأمة على ذلك. إن شاء الله الآن أردنا أن يكون شيئا خاصا بأهل هذا المجلس، من حضر نصيبه يتبرك بشعرة طويلة من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الشعرة الشريفة حصل في التبرك بها عجائب وغرائب، وحصلت أمور ملحوظة، ظهر الأثر سريعا، ظهر الأثر سريعا. ونحن نقول لكم، نحن عندنا أكثر من مصدر من المصادر التي جاءتنا منها الشعرة الشريفة، وعندنا في ذلك الإسناد، عندنا الأسانيد، وعندنا التواقيع والأختام والشهود. بفضل الله تعالى بعض هذه الأسانيد، بعض هذه الأسانيد التي جاءتنا من طريقها ومن قبلها الشعرة الشريفة، منها ما يعود إلى السلطان سليم العثماني، يعني في القرن التاسع، ب982 للهجرة تقريبا. ثم بعد ذلك أيضا جاءنا من طرق يرجع إلى السلطان عبد الحميد رحمه الله، السلطان عبد الحميد رحمه الله، شيء جاءنا عن طريق بعض الأولياء الصلحاء الذين كانوا أخذوا من السلطان، هو قدم لهم، ثم صار في عائلتهم وفي أحفادهم وهم قدموا لنا، وهذا موثق عندنا، كل هذا موثق عندنا. وبعض الأسانيد جاءنا منها أيضا عن طريق عائلات مشهورة في التواريخ، في الكتب مثبت أن السلاطين أهدوا لأجدادهم ثم هم قدموا لنا. وفي بعض هذه الأسانيد والطرق من حفيدة السلطان عبد الحميد، من يدها إلى يدي، من يدها، هي ناولتني من يدها إلى يدي، يعني حفيدة السلطان، أمها هي بنت السلطان عبد الحميد، أيضا قدمت لنا وأعطتني، والشهود حضروا، وهذا موثق، ووضعت ختمها الأميرة فلانة وضعت ختمها على السند ووقعت بيدها تحت الختم والشهود وقعوا ومذكور في هذا السند 21 سلطان وأمير. نحن عندنا موثقة شيء وصلنا بالتسلسل عن بعض الناس بالأسماء، يعني موجود عندنا يرجع إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني من طريقه، ومنه يرجع السند بعد ذلك إلى من؟ إلى العباس عم الرسول، وشيء إلى علي بن أبي طالب عن ابنه الحسين عن الحسن عن علي أخذ من النبي. عندنا نحو 7 أو 8 أسانيد بالشعر الذي عندنا ومعنا. فنحن بفضل الله تعالى عملنا كتابا عن آثار البركة التي ظهرت مع الناس الذين تبركوا، يعني أمراض مستعصية وأمراض خطرة كانت مع بعض الناس لما تبركوا، شفوا منهم من كان لا يسمع وعملت معهم مقابلة في التلفزيونات، ما بعرف إذا اطلعت عليها وقتها، واحدة من آل دمشقية كانت لا تسمع، طفلة كانت لا تسمع وبدها عمليات وآلات وتخطيط وفحوصات، بركناها، إجا جدها قال لي فأخذت الشعرة وذهبت إليهم بركتها بالشعرة الشريفة. ثم في اليوم الثاني كان عندهم تقارير من الجامعة الأمريكية ومختبرات يموت وغير ذلك، ثم في اليوم الثاني صارت البنت تسمع، كانوا يقفون خلفها ويصرخون فلا تلتفت لا تلتفت لا تسمع، في اليوم الثاني صارت تسمع. ثم جاءت التقارير الجديدة أنها لا تحتاج إلى عملية ولا إلى شيء، فعملت مقابلة معهم في تلفزيون الجديد مع الدكتورة إيفلين عون، الدكتورة إيفلين عون في برنامج لها كان يسمى لمسة شفا إذا بتتذكروه بالتلفزيون. ثم دعوني وعملوا معي مقابلة لأجل هذه الحادثة 3/4 ساعة، وأعيد هذا في الفضائية والأرضية المحلية نحو 6 مرات وغير ذلك من الحوادث. بعض الناس كان معهم سرطان. هنا في هذا المجلس كنا مرة جاءت واحدة قريبتها من آل درويش، هانية درويش من أهالي حلب، كانوا أحضروها من حلب إلى الجامعة الأمريكية لقطع رجلها. اجت قريبيتها هون صارت تبكي تقول بنتنا كذا وبنتنا كذا وما زالت شابة وصغيرة. قلت لها خلص نبعث لك إياها. راح يومتها أظن خيي يمكن وقتها وشخص آخر معه، راحوا لعندهم بركوها بالشعرة الشريفة، ثم أدخلت الجامعة لأجل عملية البتر القطع، دخلوها قبل بوقت عملوا لها تحضير للعملية وفحوصات وتصوير جديد وكذا. إجا المشرف على العملية البروفيسور الدكتور شاف التقارير قال هذه التقارير والصور لوحدة غير هيدي. قالوا ليش؟ قال لهم هذه ما فيها شيء، هذه لا تحتاج لا لعملية ولا لحبة دواء ولا لحبة دواء. خرجت على رجليها، كانوا اخذينها يقطعوا لها اجرها. هذا هنا قريبتهم هنا في هذا المجلس جاءت وطلبت، اذا بتعرفوا بنت العمري شو اسمها؟ ناريمان. ناريمان العمري هي قريبتهم تعرفهم، اسألوها هم بهذا المجلس، جاءوا وطلبوا وحصل الذي ذكرته. وحوادث كثيرة، وحوادث جمعناها في كتاب بحر الدلائل، بحر الدلائل والأسرار في التبرك بآثار المصطفى المختار، هذا بسبب التبرك بالشعر الشريف. فالآن إن شاء الله تتبركون بهذه الشعرة، لكن بهدوء بالاشتغال بالصلاة على النبي من غير تزاحم ولا تدافع. بارك الله بكم جميعاً.